ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون وإن من شيعته إبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا أئفكاً آلهةً دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إن فتولوا عنه مدبرين ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون فراغ عليهم ضربا في اليمين فأقبلوا إليه يزفون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فبشرناه بغلام حليم فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني فلما بلغ معه السعي قال يا بني ستجدني إن شاء الله من الصابرين ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما بلغ معه السعي قال يا بني ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وهديناهما الصراط المستقيم سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين الله ربكم ورب آبائكم الأولين الله ربكم ورب آبائكم الأولين